وإذا وقعت شبهات في القلب تأخذ صاحبها إلى الحيرة. لذلك حذر العلماء من النظر في الشبهات والسماع لها من أهل البدع، بل أصل النهي عن مجالسة أهل البدع حتى لا تصنع مثل هذه الكلمات التي تجعل أو تزرع الشك في قلب المؤمن الجازم بإيمانه. فأما منفعته التي ذكرها قد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. الأصل أن الكلام لا يحلل الأمور، بل إن الله عز وجل أنزل كتابا واضحا ظاهر الدلالة، إما فيه مجمل أو فيه عموم، بينته السنة على وجهه ما خص منه أو بينت مراده. ولا سيما لا يخفى عليكم أن القرآن نزل برسال عربي مبين ففهمه أهل العربي، لكن نشأ الكلام في القرون المتأخرة بعد القرون الفاضلة، نشأ بعد انتهاء حقبة الصحابة رضي الله عنه، بدأ يدخل في دين الله عز وجل يعني أفواجا من الأمم، فبدأت تدخل الفلسفة اللاتينية اليونانية، وبدأت تدخل أقوال رجال في مسائل تخص العقائد كالكلام عن صفات الله عز وجل وأسمائه، وكذلك الغيبيات. فهذا لم يحصل فيه فائدة، بل هو حصل فيه شر كثير. وقصده بالحشوي، الحشوية هم يلقبون أهل السنة والجماعة بذلك نظرا لإعادة الكلام في العقائد. تجد أن الكلام المسطر هنا مسطر في كثير من الرسائل التي كتبت سلفا وخلفا، وأن أهل السنة يعتقدون كذا، وأن أهل السنة يعني يقولون هذا حشو، يعني إعادة الكلام، ليس هناك جديد. بخلاف لو رأيت في كتب أهل الكلام تنظر إلى أشياء، هذا يستنبط شيء وهذا يستنبط شيء، قد بخلاف القواعد والأصول التي يمشون عليها، لكن هم يزيدون وينقصون حسب اجتهادهم العقلي. فينقبون عن السنة والجماعة بإعادة الكلام. الحشوي يعني مش الذي يضع الحاشية على الكلام، لا، الحشوي الذي يعيد الكلام، يقصدون به من يعيد الكلام. ما تسمعه اليوم هنا قد تسمعه عند شيخ آخر يزيدك تثبيتا لهذه المعلومة، وقد يفيدك بشيء معلومات أخرى، لكن الأصول واحدة، أصول أهل السنة والجماعة واحدة. إذا تكلموا في شيء يأتون بجملة اعتقاد أهل السنة والجماعة ويعيدونه، هذا يعيده بشكل سؤال وجواب، الآخر يعيده بشكل يعني نظم، الآخر يعيده، لكن لا تختلف، لا تخرج مقالاتهم عن مقصد واحد. طيب، فلذلك أهل الحديث وأهل السنة والجماعة يحذرون من مسألة الكلام، ويقولون أنه لا يعني يحتاج المهتدي إليه. إنسان يريد الهداية عليه بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنه، يكون أسلم وأعلم، لا يحتاج إلى التشدق والدخول في، لأن من دخل في هذا الطريق كثير ما هم ضل، ثم هو يموت على الحير، يبقى فيه حي كل مرة، قد يسوي شيء ثم بعد ذلك يبدو له أنه هذا الشيء لا، ليس على الحقيقة المراد، فيزيد في حيرته فيبحث، تجده يفني عمره في أشياء لا تنفعه البت. وهذا ما أثر كما قلت، أثر على بعضهم أنه في آخر عمره لما جاءت المنية اعترف بذلك، قال خذنا كثيرا من الكلام والمجالس وقيل وقال وكذا ولم ننتفع من شيء، لما تحلل العقيدة التي رسخت في قلبه تجدها عند عزاء نيسابور كما قال أبو فخر الرازي. أنا أموت وعقائد أهل نيسابور عزائز نيسابور أفضل مني أو كما قال. لماذا؟ لأنه أفنى عمره في شيء يطلب شيء هو بين الحيرة وبين الشك لا يرتفع إلى اليقين، يقعد دائما محل كلام. لماذا؟ لأنه جاء على المتشابه في كلام الله عز وجل ولم يسلم له، أراد أن يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، كيف يقول هنا في المحكم كذا ويأتي في المتشابه كأنها ليس لها نفس المعنى أو يخيل إليه معنى آخر. فالتسليم وطلب الهداية لا يتم إلا بانتهاج منهج واحد هو كتاب الله، فهمه وتمعن في معاني على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنه. نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها بالكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غص على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. يعني هذا فيما يعني ينتقد فيه، يعني ينتقدون فيه علم الكلام، فلولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمل، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. الجريد أن يقول هذه المناظرات فإن كانت يعني مطلوب شرعي حتى يرتفع التلبيس على عامة الناس إلى أنه لولا لم يكن علم الكلام له وجود ما كان هذه المناظرات وهذه الأشياء التي زادت في تعقيد الأمور في تعقيد الفهم، وليس هناك شيء صعب في فهم الكتاب والسنة. الحمد لله العلماء خدموا هذا على هذا المنهج السليم، لكن هناك من تعنت ومنهم من أراد الظهور وغيرهم من النوايا التي ظهرت أو يعني خفيت ولكن يظهر دلالاتها، فلذلك تفرق من تفرق عن هذا الطريق بسبب هذه المسائل وهذه الكلام الذي لا طائل تحته ولا منفعة. نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلية وإما الخبرية السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم تعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج كتركيب الحيوان من الطبائع الأربعة والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولاء الفضة وصورته معروفة، وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط في موضعه. طيب، هو طبعا يستعرض هذه قواعد أهل الكلام في الحديث عن الصفات، عن صفات الله عز وجل وما يختص به سبحانه وتعالى. فانظروا التركيب من الماهية وجودها، والتركيب من الذات والصفات، وسموه تركيبا لينفو عن رب العزة سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. هذه المصطلحات لم يعرفها الكتاب ولا السنة، ولا جاء بها خير القرون، ولا تكلم بها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم. تنظرون أن هذا فيه تعنت، يعني هذه القواعد فيها تعنت وفيها يعني إذلال لقارئها. فتركيب من متباينين فأكثر، يسمى تركيب مسجد كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع وغيره، ما هذا؟ هذا كله قال لأن حتى ينفون عن الله عز وجل معنى العلو أو يثبتون له صفة أخرى. فكذلك تركيب الجوار، تركيب من الأجزاء المتماثلة، كل هذا ليس تحته فائدة. لما تقرأ هذا يجرك إلى فائدة ليس بقاعدة، لأن القاعدة خلاص انتهى، هي في كتاب الله عز وجل وذكرناها مرارا وتكرارا، ويعيدها للعلم ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيح أثبتناه، وما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونفاه عنه صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة نفيناه، وما لم يأتي به نص لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل، لأن مسألة الأسماء والصفات الذاتية أو الفعلية متوقفة على النص، فلا يمكن ابتداع واختراع أسماء أو صفات يتصف ويوصف بها رب العزة سبحانه وتعالى لم يأتي فيها نص. فأنت بين هذا وهذا، إما أن تثبت وإما أن تنفي، والنفي كله فيما كان فيه نقص، وضده هو الإثبات، إثبات الكمال لله عز وجل. فالله عز وجل لما قال ليس كمثله شيء خلاص انتهى، نفى أن يكون فيه مماثل أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، لا من صغير ولا من كبير، لا أحد لا من خلقه أجمعين، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن، بل تفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى، وتفرده يوجب له أن يكون له خصائص سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي اجري على إثبات هذا في جميع الصفات التي جاءت في أواخر الآية، سواء من السمع، سواء من العلم، سواء من البصر، سواء من الإحاطة، سواء من القيومية، سواء عندما شئت من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية. طيب، حتى وقف وقال: وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والأراء المختلفة، لأنه أول مطاء هذا جاءوا بفلسفة اليونانيين وأدخلوها، لم تكن تعرف الشعوب الإسلامية حتى لما توسعت رقعة الإسلام دخل فيها من كان معجبا بكلام الفلاسفة وقواعده ورأيهم الذين ينظرون منه لنظر في هذه الحياة الدنيا والكلام في وجود الله عز وجل وعدمه، أخذ هذه القواعد وأدخلها وأصبح ينازع عليها حتى ظهر له أتباع وتفرقت من هذه الأصول، يعني كليات وفروع كل يدعو إلى بضاعته، فتفرقت بذلك الأمة وظهر فيها من أهل البدع ما ظهر فيها. طيب، وجدت كلام؟ وإنما سمي، قال: وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يظلمونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاع إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه بل قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضون بحكمه ويسلموا تسليما. طيب، يعني مراده أن من ينكر الحس المحسوس ويقول أن الله عز وجل خالق كالملاحدة، الملاحدة إذا ناظرته أو خاصبته في مقولته ما تستشهده ولا يؤمن أصلا بوجود الله عز وجل، فكونك تستشهد من القرآن فهو لن يصغي إليك ولن يرده على مذهبه، لكن يستدلون به بما يدليه هو من كلامه هو وفيه نباه أو بما يعتقده هو، وهذا هو ما أراده، يعني أنه كلام محدث من جهة ذكاء العقل، مع أن كله مردود إلى الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، رد الله عز وجل على جميع الطوائف، لكن عرض علينا مسائل كمثلا قول إبراهيم عليه السلام لقومه كم يعبدون الكواكب، فلما جاء لمناظرتهم وهي في محل مناظرة ليس شك كما قد يروجه البعض، إنما قالوا أن إبراهيم عليه السلام في هذه كلام العلماء لأنه كان في مناظرة لقومه يستظهر لهم بما يعتقدونه، قال فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. مش تزعمون أن هذا هو ربكم؟ طيب فلما أفل قال لا أحب الآفل. لا يكون الرب يذهب، لابد أن يكون له قيومية على خلقه. فلما رأى القمر بازما، قوم آخر يظنون في القمر أنه إله، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه كلها التي تعبدون ولا شيء، لا تأتي شيء. أنا حدثتكم عن الله عز وجل أنه لا يغيب عنه شيء من خلقه، ولا يحق له أن ينام، ولا تأخذه حتى السنة. فما دام كذلك هذا يظهر ويغيب، هذا يظهر ويغيب، ويحل مكانه آخر. فعددتم الإله وأنا أدعوكم إلى إله واحد. فكانت هذه في مقام المناظرة، وهو المناظرة على شكل حجية أو بيان الحجية في قول المخالف، أي تذهب معه بما يعتقده، فتستنبط له من مقالته أو من كلامه أو من معتقده هذا شيئا يرد عليه منه. كانوا الملاحدة يزعمون أشياء في خلق الطبيعة لنفسها، ويريدون بعض الأمثلة وبعض كذا، وكلها مردود عليها من كلامهم هم. فهذه المناظرات التي كانت ولا تزال قائمة على حسب الطوائف المتكلم معها أو المناظر لها، الملاحدة ما ينتظرون كما جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ويؤثر عنه قال له أقوام تزعم أن كيف يكون للكون إلها واحدا. فالإمام الشافعي ما حدثهم بالقرآن، قال أرأيتم شجرة التوت؟ قالوا نعم. قالوا ورقتها تأكلها الدودة فتخرج حرير، ويأكلها الضب أو يأكلها نعم الضب، يأكلها الضب فتخرج مسكا. إذن تفرد الأصل، أو الأصل واحد، ويعني ما تفرع عنه متنوع ومختلف. أي الله عز وجل هو الواحد، وكونه يكون له من خلقه هذا الجمال، أو سواء من الإنس والجن أو مما أورده في الطبيعة، فهذا لا إشكال فيه. إذا أن قد يكون الأصل واحدا وتتخلف تختلف يعني مثل هذا. وكذلك الإمام أبي حنيفة يثر عنه في مجادلة من لا يؤمن بالله عز وجل، أو يقول الطبيعة هي توجد نفسها أو إلى غير ذلك، فهذا يحتاج إلى يعني تبين وإرشاد في مسألة المناظرة لمثل هؤلاء، وتعلم أساليبهم وشبهاتهم وغير ذلك حتى يتخصص المرء فيه. لكن كلام على علم الكلام كعلم كلام فليس فيه فائدة، ومن يتخصص فيه أو يتخصص في هذا للرد فإنه يستوجب عليه أمورا قبل ذلك حتى ينظر في علم أهل الكلام حتى يرد عليه. طيب بعد ذلك هو يعطف ويقول فيتذبذب بين الكفر والإيمان. لماذا؟ لأن لأجل الشك، لأجل الشك. والإيمان لابد أن يكون جازما. هل يقبل الإيمان الجازم والإيمان الذي فيه شك؟ خلاص يبقى الإيمان الجازم، ها؟ هذا هو الذي يقبل. لكن إذا كان دخل عليه شك وطلع على قلبه شك فهو يتذبذب لا إلى هذا ولا إلى هذا، فهو لم ينعقد له لا كفر ولا إيمان، وهو بين كما يسميها المعتزلة

تستحق العذاب إلا من عفى الله عز وجل عنه. لكن في من الطوائف من قال بأقوال كفرية والعياذ بالله، وكالجهمية والقدرية الغلاة، فكلام هؤلاء يعني كلام الشارح كما أشار سلموا من العذاب فهم بمنزلة العوام، يعني أفنوا أعمارهم ولم يحصوا من ذلك إلا الخزي، فإن سلموا منه فهم كما قلت هم من عوام الناس يأتون أتباعا لأهل العلم. وطبعا العامي له ما له وله عليه ما عليه، وبغير ذلك خص أهل العلم، فالاستقامة فيهم أكثر ومعرفة الحق فيهم أكثر وهكذا. فهذه يعني شهادة بينة واضحة من أهل الكلام، وما يحتاج الكلام لأسبق وأوسع من هذا. وإلا كما قلت يعني في أول الكلام أن الإشارة إلى أن أهل السنة والجماعة ذموا هذا العلم لا لشيء، لأنه يحير القلوب. وفي ماذا تستحير؟ تتحير في ربها سبحانه وتعالى، والله عز وجل ما خلقها و يعني تركها هملا هكذا، تعالى الله عن ذلك، بل أنزل إليها قرآنا كتابا محكما منزلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وبين مراده ولم يكتم منه شيئا عليه الصلاة والسلام. فمن أراد الهدى فعليه أن يرجع إلى كتاب الله عز وجل، ففيه الشفاء لكل داء. أي إنسان يصيبه شيء يمس قلبه من هذه الأوبئة التي قد تطرق بلاد المسلمين من حين إلى آخر من الشبهات التي يحيرونها، فعليه بكتاب الله عز وجل، فيه المنجاة وفيه الخلاص للمؤمن. نعم. طيب، بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلم. ومن لم يتوق هكذا، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه. يتوقع. طيب، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه. أراد العودة إلى المسألة المنازع فيها التي بدأ منها لا سيختمها، وهي مسألة الرؤية ورؤية الله عز وجل يوم القيامة. فقال: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم. نعم. أو تأولها بفهم، أبعد النص عن حقيقته، يريد نفي هذه الرؤية. فإن كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلم. هذا الأصل. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه. فهؤلاء يريد أن يقول أن هؤلاء مدام خاضوا في هذا فإنهم ليسوا من أهل الرؤية، وأسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنهم ردوا نصوص الوحي. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما قال في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بها كذلك على ثبوت الرؤية. ففي قوم يحجبون لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، فهذا مما يزيد في شقاء المرء أن يرى أو يرى إخوانه. وإن يعني قد يكون إن جاءت النصوص أن الله عز وجل يطلع لأهل الجنة، فقد يكون يدخلون هؤلاء الجنة، لكن يكونون يعني فيهم استثناء لأجل الرؤية. كما يضاد على يعني هؤلاء سيأتون بصلاة و الوضوء وغير ذلك، ويضادون عن الحوض أهل البدع كما قال ابن عباس لما قال عليه الصلاة والسلام ويضادن قوم من أمتي على الحوض يردون فلا يشربون شربة هنيئة لا يضمؤون بعدها ولا يقربون الحوض. فكان هذا من خصوص، وإن كانوا من الأمة وإن كانوا من الأمة فإنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب مما أحدثه. فمن أحدث في العقائد وتكلم في صفة الرب سبحانه وتعالى ونفى صفاتا عنه أثبتها لنفسه فقد نازع الله عز وجل، فهو ينازع الله عز وجل ويرد أن يكون لا أقول هذا، لا ليس هذا نص صريح في القرآن يقول لك لا ليس المراد به كذا إنما فهمه كذا ويحمله على غير الحقيقة. هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم أقول إذن كتم فسيتحيأ، وإن قلت لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فكلاهما كفر، أولى والثاني كلاهما كفر. إن كان قال لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتها أنا وأعلمها أرباب هذا أرباب هذه الفرق فاتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتهام لله عز وجل بأنه لم يتم وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهم بين هذا وذلك، والمسألة خطيرة ليست مسألة سهلة. نعم. طيب نقرأ شوية من الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى رد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كافة التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحل إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟ فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص فكيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة؟ ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه أرى التي من أفعال القلوب ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية. ولا ترى الثانية، ولا شك أن رأى نفس الثانية، ولا شك أن ترى لأنه يريد الفعل في سورة الدركية. ألم ترى، ولا شك أن ترى تارة تكون اي صلح لانه ونحن ذلك مما استعمل فيه راء التي من افعال القلوب. ولا شك ان ترى لانه عاد على مساله الم ترى كيف فعل ربك، تارة تكون بصرية وتارة تكون قلبية وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا يعني من اللغز، لا مبينا موضحا، وأي بيان وقرينة فوق قوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانه، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال. لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يمكن رؤيته، لا هو سيكرم آدم يعني أهل جنته ومن حل عليه رضوانه أن يروا، فليس بمحل، لأنه إذا قلتم أنه موجود فيكون الرؤية يعني جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، تجوز الرؤية أنه كل موجود يعني تجوز فيه الرؤية. فإذا قلت لا هذا المحل، إذن كيف لا يتماشى الأمر؟ موجود ولا يرى، تستحيل أو يحيل بينه وبين الرؤية بما شاء هو، لكن يوم القيامة يرفع الحجاب، حجابه النور. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، المرة القادمة إن شاء الله.